إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبدأنا الكلام على هذه الملة اليزيدية التي كانت من قبل طريقة صوفية تطور فيها الغلو من طور إلى طور، حتى وصل الأمر بأهلها إلى ادعاء أنهم ملة مستقلة. وهناك طرق صوفية أخرى حصل فيهم أيضا هذا التطور، يعني مثلا هناك طريقة ويوجد لها أتباع في بعض البلاد الأعجمية كقبرص، الطريقة النعمة اللهية، وهذه شيخها وبعضهم أجرى معه لقاء ويعترف أنه في الحقيقة ليس مسلما، ولكن يضحك على الناس أو يضحكون على الناس بأنهم مسلمون وينتسبون إلى الإسلام، ويقول إننا أخذنا خلاصة الإسلام وتركنا يعني قشوره وكذا للعرب، لكن هو وأتباعه أخذوا رحيقة وخلاصة الإسلام. هناك طرق أخرى لم يصل بها الأمر إلى ادعاء الملية أو ادعاء الديانة المستقلة، ولكن عندهم ما يشبه هذا كالطريقة التيجانية. والذي حضر معنا الدروس التي تكلمنا فيها عن الطريقة التيجانية، كيف أنهم جعلوا فقها للطريقة، نواقض الطريقة وآداب الطريقة، وما ولا بد أن تتوضأ لكذا، وإذا ما حصل منك كذا يجري كذا، والذي سيترك الطريقة يجري عليه كذا، والذي يكون من أهل الطريقة لابد أن يلتزم بكذا. فقه، حتى يؤلفون يقول في فقه الطريقة التيجانية، فقه يتعلق بالطريقة، يضاهون به كتب الفقه التي فيها بيان شروط ونواقض ومبطلات وأحكام الطهارة والوضوء والتيمم والصلاة وإلى آخره. واضح؟ ولهذا نبهت على أن أهمية البحث في هذا الأمر لها جوانب متعددة، ومن أهم هذه الجوانب أخذ العظات والعبر، وكيف أن الجهل يمكن أن يتطور وأن الضلال يستمر بأصحابه حتى يخرج به أصحابه من الملة رأسا. كذلك تكلمت أو أشرت في آخر الدرس الماضي إلى مسألة الغلو في الأشخاص، وكيف أن الاختلاف في بعض الأشخاص بدون نظر بدون فهم والانطلاق على أساس غير صحيح يؤدي ببعض الناس مع الأيام إلى فساد عظيم وضلال، بل ربما إلى خروج من الملة. والمثال الواضح عندنا على هذا هؤلاء اليزيدية، فهم من هذا الاسم يتبين أنهم منسوبون إلى من؟ إلى يزيد بن معاوية. طبعا هم حاولوا أن ينفوا هذا، ولكن لا سبيل لهم في الحقيقة إلى نفي نسبتهم إلى يزيد بن معاوية، وهم في الحقيقة منسوبون إلى يزيد بن معاوية، وديانتهم به مرتبطة من أول الأمر إلى آخره، لأن أساس تميزهم عن بقية المسلمين كان متضحا في ماذا؟ في أمر يزيد. واضح؟ يعني غلو في شيخ كان هذا كان موجودا عند غيرهم، صوفية وبدع صوفية وضلالات شركية هذا أيضا وجد عند غيرهم، لكن ما الذي كان واضحا في أول من أول أمرهم تميزوا به عن غيرهم؟ ما هو؟ الغلو في يزيد، الغلو في يزيد بن معاوية. طيب، قبل أن نبدأ في أو أن ندخل فيما يتعلق باليزيدية، أحب أن أنبه ابتداء عن موقفنا نحن أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية. طبعا عامة العلماء والمصنفين في الاعتقاد تجد لهم كلاما في يزيد بن معاوية، وأنا أشرت في المجلس الماضي إلى الخلاف بين المنتسبين إلى السنة، حيث إن بعضهم يعني أثبت له يعني مثلا شأنا حسنا، وبعضهم بالغ حتى كفر. حقيقة يجمع ويصور الأمر في هذا الباب كلام دقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في الصحيفة 81 بعد 400 وما بعدها. وهو طبعا له كلام فيما يتعلق بيزيد في مواطن متعددة، لكن هذا الموطن من أحسنها، حيث قال: افترق الناس في يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان 3 فرق، طرفان ووسط. فأحد الطرفين قالوا إنه كان كافرا منافقا، وإنه سعى في قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاما منه، وأخذا بثأر جده عتبة وأخي جده شيبة وخاله الوليد بن عتبة وغيرهم ممن قتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيد علي بن أبي طالب وغيره يوم بدر، و يوم بدر لعلها وغيره. وقالوا تلك أحقاد بدرية وآثار جاهلية، إنها كما في خطبة يذكرونها إنها إحن بدرية وأحقاد جاهلية وثب بها معاوية حين الغفلة ليدرك ثارات بني عبد شمس، يقولون هذا كان في يزيد. وقالوا تلك أحقاد بدرية وآثار جاهلية، وأنشدوا عنه يعني نسبوا ليزيد بن معاوية أنه قال: لما بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوس على ربا جيروني نعق الغراب، فقلت نح أو لا تنح، فلقد من النبي ديوني. ديوني يعني أنه إيش هذا الكلام، متى؟ لما قتله أو لما جاءته على ما يدعون رأس الحسين بن علي، والصواب أنها لم تأتي، لم تنقل إلى دمشق، لكنهم يقولون لما جاءته رأس الحسين وما إلى ذلك. طيب، قال: وقالوا إنه تمثل بشعر ابن الزبعرة هذا الذي أنشده أو هذا الذي سيذكره الذي أنشده يوم أحد: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، قد قتلنا كثيرا من أشياخهم وعدلناه ببدر فاعتدل. وكان ابن الزبعرة يعني يقول هذا الكلام مشركا، فيقول استشهد بهذا على ما حصل في كربلاء، انتبه. وأشياء يقول وذكروا يعني أشياء من هذا النمط، وهذا القول سهل على الرافضة. طبعا الرافضة جازمون بكفر كل من لم يكن رافضيا إماميا اثني عشرية، ولا سيما يزيد، بل بعضهم كما يعني سمعته قبل يومين يقول: أنا أعتقد أن يزيد لم يكن أصلا مؤمنا بالله، يعني في فهمه لم يكن مؤمنا بوجود الله أصلا حتى أتكلم في إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شخص يعد من معتدليهم. فلذلك شيخ الإسلام هنا يقول: هذا القول سهل على الرافضة، هذا من أسهل ما يكون، إذا كانوا يتكلمون في أبي بكر وعمر وعثمان فماذا تريد أن يقولوا في يزيد؟ الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان فتكفير يزيد أسهل بكثير. إذا كان من أهل السنة من تكلم وذم يزيد ذما شديدا ولعنه، فما بالك بالرافضة، ماذا تريد منهم؟ والطرف الثاني يظنون أنه كان رجلا صالحا وإمام عدل، وأنه كان من الصحابة. هذا طبعا هو لم يكن من الصحابة، ولهذا الذين يذكرون يقولون يزيد بن معاوية رضي الله عنهما، هؤلاء مخطئون، يزيد ليس صحابيا. وهذا من الأشياء التي تذكر في أنه ما كان ينبغي أن يكون مقدما، لأن الحسين رضي الله تعالى عنه كان موجودا، ولأن عددا من الصحابة وأبناء الصحابة الذين أدركوا الصحبة أيضا كانوا موجودين، ويزيد لم تكن له صحبة. يقول: الذين ولدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على يديه وبرك عليه، هكذا يدعون، وربما فضله بعضهم على أبي بكر وعمر، وربما جعله بعضهم نبيا، طبعا يتجاوزون وسنقرأ بعض الكلام، وربما فضله نعم. ويقولون عن الشيخ عدي أو حسن بن عدي، عدي بن مسافر المقتول كذبا عليه، يعني يقول هذا لا يصح عن الشيخ عدي: إن 70 وليا صرفت وجوههم عن القبلة بعدما ماتوا، صرفت وجوههم، يدفن المرء إلى القبلة، هؤلاء صرفت وجوههم عن القبلة لتوقفهم في يزيد، لتوقفهم في يزيد فقط، يعني لم يذموه لم يلعنوه، توقفوا فقط في يزيد صرفت وجوههم عن القبلة. يقول: وهذا قول غالية العدوية والأكراد. من هؤلاء؟ ها؟ مبادئ اليزيدية، وسموا أيضا يزيدية بالمناسبة، وفي ذاك الزمان عرفوا باليزيدية، لكن هذا اللقب لم ينتشر عنهم، عرفوا في ذاك الزمان باليزيدية. وهذا أبو المظفر أبو سعد السمعاني وصاحب الأنساب في الكلام في المجلد الأخير، المجلد 13، في الكلام على نسبة اليزيدي يقول: وجماعة، هذا في المجلد 13 في الصحيفة 400 بعد 500، يقول: وجماعة كثيرة لقيتهم بالعراق في جبال حلوان، يعني هناك في شمال العراق في بلاد الأكراد ونواحيها من اليزيدية، وهم يتزهدون في القرى التي يعني يعكفون على التزهد في القرى التي في الجبال، ويأكلون الحلال، وأقل ما يخالطون الناس. طبعا هنا انتبه إلى أن السمعانية قد توفي 62 و500، هذا إيش يعني بعد وفاة علي بن مسافر ب5 سنوات. يقول: وقل ما يخالطون الناس ويعتقدون، طبعا مسألة يأكلون الحلال، لعلي سأذكر لكم كيف تطورت مسألة أكل الحلال من بعض كتبهم المقدسة. وقل ما يخالطون الناس ويعتقدون الإمامة في يزيد بن معاوية وكونه على الحق، يعني إلى هنا فقط لم يصل بعد إلى أنهم جعلوه وجعلوه، يعتقدون الإمامة فيه وكونه كان على الحق. ورأيت جماعة منهم في جامع المرج منصرفي من العراق يوم الجمعة، وكانوا قد حضروا الجامع للصلاة، يعني ما زالوا يصلون، ما زالوا ينتسبون إلى الإسلام. وسمعت أن الأديب الحسن بن بندار البروجردي هذه في إيران بلاد فارس، وكان فاضلا مسفارا، نزل عليهم مجتازة ودخل مسجدا لهم بعد ما زالت، كانوا ما زالت لهم ماذا؟ مساجد، قبل أن يهجروا المساجد ويتركوها. فسأله واحد من اليزيدية: ما قولك في يزيد؟ فقال: أليس يقول في من ذكره الله تعالى في كتابه في عدة مواضع، حيث قال: يزيد في الخلق ما يشاء، وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، قال: فأكرموني وقدموا إلي الطعام الكثير. ضحك. طبعا هذا لا يجوز شرعا، لكن وهذا البروجردي هذا لا اعتماد عليه، لكن هو يذكره، فهمت؟ وهذا يدل على أيضا إضافة إلى ضلالهم وغلوهم، يدل على عظم جهلهم. طيب، نعم. قال: ولم يحفظ عنه، نعم نعم، وهذا قول غالية العدوية والأكراد ونحوهم من الضلال، فإن الشيخ عديا كان من بني هذا. بالمناسبة هذا الكلام في الأنساب، يعني الذي لا أستحضر كلاما أقدم منه فيه ذكر لفظ اليزيدية. طبعا أتكلم لفظ اليزيدية حول هؤلاء، وإلا فهناك فرق أخرى قديمة، يعني مثلا من فرق الخوارج اليزيدية، هذه لا شأن لنا بها. كثير ممن يتكلم حول اليزيدية يقول هناك اليزيدية من ما لنا، هذه من الخوارج، من بعض فرق الخوارج الإباضية، هذه لا شأن لنا بها. حتى إذا ذكرت أيضا من فرق الشيعة يزيدية، هذه لا شأن لنا بها، فضلا عن الزيدية، أن بعض الجهلة من قبل يخلط بين الزيدية واليزيدية. لا شأن لنا بيزيدية الخوارج، ولا بيزيدية الشيعة، ولا بزيدية الشيعة، هؤلاء شيء آخر. نعم. يقول: فإن وهذا قول غالية العدوية والأكراد ونحوهم من الضلال. أيضا شيخ الإسلام لا يتكلم عنهم باعتبارهم ادعوا ملة مستقلة، صحيح، يعني لم يصلوا في ذاك الوقت إلى ادعاء الملة المستقلة. يقول: فإن الشيخ عديا كان من بني أمية، طبعا هو قال هنا كان من بني أمية، وإلا فكما قرأنا فيما مضى وكلامه في وكلامه في مجموع الفتاوى في المجلد 11 في الصحيفة بعد المئة إلى الخامسة بعد المئة، حيث ذكر أنه قال أما النسب فقالوا عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن أحمد بن مروان بن الحكم بن مروان الأموي، وهذا كاذب قطعا، فإنه يمتنع أن يكون بينه وبين مروان بن الحكم خمسة أنفس، يعني نسبته الأموية فيها ماذا؟ فيها شك أو فيها نظر، لعل إذا صح انتسابه إلى بني أمية لعله من طريق يعني ب ب ب ب بسلسلة نسب أخرى. كان وكان رجلا صالحا عابدا فاضلا، ولم يحفظ عنه أنه دعاهم إلا إلى السنة التي يقولها غيره كالشيخ أبي الفرج المقدسي، فإن عقيدته موافقة لعقيدته، لكن زادوا في السنة أشياء كذب وضلال من الأحاديث الموضوعة والتشبيه الباطل والغلو في الشيخ عدي وفي يزيد والغلو في ذم الرافضة بأنه لا تقبل لهم توبة وأشياء أخرى. ولهذا في بعض كتب الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي الشيرازي يذكر شيء من هذا، فهذا يشك فيه، فهذا يشك فيه، يعني مثلا في كتابه جزء فيه امتحان السني من البدعي، جزء فيه امتحان السني من البدعي. نعم، يقول هنا في ما يتعلق بامتحان البدعي، يسأل من؟ يسأل البدعي أو الشخص، أو يسأل الشخص حتى يمتحن هل هو سني أم بدعي، عن يزيد بن معاوية رحمة الله عليهما. من قال أن يزيد بن معاوية يمتحن به على هذا النحو؟ بل حتى إذا كلمنا الرافضة كلامنا معهم في يزيد بن معاوية يكون آخر شيء، صحيح يكون من آخر الأشياء. يقول هل يكفر من يلعنهما أم لا؟ هل يكفر من يلعن يزيد ومعاوية أم لا؟ وهذا هناك علماء حصل منهم هذا اللعن، وعلماء من أهل السنة. فإن قال يفسق فهو واقفي شكاك في الدين ورافضي، هذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام، يقول لكن زادوا الغلو والتشبيه الباطل وفي يزيد والغلو في ذم الرافضة بأنه لا تقبل لهم توبة وأشياء أخر، من هذا يقولون واقفي. ومن قال بالترحم عليهما وعلى جميع الصحابة فهو سني. فهمت؟ طبعا هنا يعني المعلق جزاه الله خيرا نبه ونقل كلام شيخ الإسلام أو بعض كلام شيخ الإسلام هنا، وقال وإن كنت أتوقف في صحة نسبة هذه المسألة لأبي الفرج الشيرازي فربما طالت أيدي أصحاب عدي بن مسافر الذين هم متقدموا اليزيدية هذه النسخة فأضيفت ونسبت له، والذي حملني على ذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية مما قرأناه أمس، ثم ذكروا بعد هذا عقيدته وقالوا هذه عقيدة السنة من إملاء الشيخ عدي، والعقيدة من كتاب التبصرة للشيخ أبي الفرج المقدسي بألفاظه نقل المسطرة، لكن حذفوا منها تسمية المخالفين وأقوالهم وذكروا ما ذكروا من الأدلة وزادوا فيها من ذكر يزيد وغيره أشياء لم يقلها الشيخ أبو الفرج. وعلى كل حال حتى لو ثبت هذا عن أبي الفرج الشيرازي فلعل هذا التقرير الذي فيه مخالفة الصواب هنا هو مما أخذوه وبنوا عليه وزادوا فيه، فكان من مبادئ غلوهم. وعلى كل حال فالإنسان يعتبر أن ناسا قد يزيدون من أنفسهم أو قد يزيدون اعتمادا على خطأ وزلل بعض العلماء، ثم يقول العجيب أن حتى ترى الضلال الذي تفرع بعد هذا كيف تطور، يقول دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اقتديتم، هذا حديث موضوع لكن ليس الكلام عليه هنا. يقول وقال عليه السلام صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا كذب، وحتى هنا المعلق لم يجد له أصلا أو لم يجده في أي مصدر. قال أتاني جبريل بورقة خضراء من عليين مكتوب فيها فرض الله تعالى حب معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد فرضا مني على عبادي، ويقول ثم قال وقال عليه السلام الأمناء ثلاثة أنا وجبريل وأخي معاوية، وهذا حديث مروي ومنصوص عند أهل العلم على وضعه. ثم اسمع الذي لا يروى، وعن الحسن البصري عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتم السنة، إيش لا يتم السنة؟ لا يتم السنة هكذا إلا بالترحم على يزيد ومعاوية. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل أصحابي كمثل بيت، ومثل معاوية كمثل باب على البيت، مثل يزيد كحلقة الباب، فمن تعرض للحلقة فقد تعرض للباب، ومن تعرض للباب فقد تعرض لما في البيت، ومن تعرض لما في البيت فقد تعرض بي، ومن تعرض بي فقد كفر، فالذي يتعرض ليزيد كفر. وعن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما: أدعو بمعاوية بن أبي سفيان، فقام بلال المؤذن ودعا بمعاوية فحمل يزيد معه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك يا معاوية؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله تعالى قد أنزل علي جبريل عليه السلام وهو يقول: الله عنك راض وعن ابنك يزيد. وحتى يضعون على عمر بن عبد العزيز أنه سب رجل يزيد بن معاوية فأمر باستتابته فأبى، فأمر بضرب عنقه، فدل على أنه يكفر بالطعن، ولو لم يكفر لم يؤمر بضرب عنقه. هذا طبعا كلام لا شك أنه ماذا، مدخول على أبي الفرج الشيرازي نفسه، لا سيما وقد نبه شيخ الإسلام أنهم يزيدون ويضعون. طيب يقول: وكلا القولين، إذن هذا قول الغالين وقول من؟ الأولون كفروه، وهؤلاء ماذا؟ طبعا وصل بهم الأمر في النهاية إلى أنهم ألهوا. وكلا القولين ظاهر البطلان عند من له أدنى عقل وعلم بالأمور وسير المتقدمين. طبعا هذا كذب، أن يزيد أصلا ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، ولهذا لا ينسب إلى أحد من أهل العلم المعروفين بالسنة، ولا إلى ذي عقل من العقلاء الذين لهم رأي وخبرة، لا ينسب هذا الكلام إليه. والقول الثالث أنه كان ملكا من ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات، ولم يولد إلا في خلافة عثمان، ولم يكن كافرا، ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين. نعم هو لم يأمر بعين قتله، لكنه لم ينتبه إلى ما ينبغي من حفظ حقه، هذا أقل ما يقال. وفعل ما فعل بأهل الحرة أيضا، الحادثة الفظيعة، ولم يكن صاحبا ولا من أولياء الله الصالحين، وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. ثم افترقوا ثلاث فرق: فرقة يعني من الذين قالوا بأصل هذا من أهل السنة، أهل السنة والمنسوبون إلى السنة والذين ابتعدوا عن القولين الأولين الغاليين، افترقوا بعد هذا ثلاث فرق: فرقة لعنت، وفرقة أحبت، وفرقة لا تسبه ولا تحبه. هذه وهذه الفرقة المتوسطة في المتوسطين، لا تسبه ولا تحبه، ويعممون: إذا كان ظالما فلعنة الله على الظالمين، إذا رضي أو شارك أو أعان على قتل الحسين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول: قال صالح بن أحمد: قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد، فقال: يا بني، وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت، فلماذا لا تلعنه؟ فقال: يا بني، ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ يقول: هل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ انظر هذا المفرج الشيرازي الذي قال يقولون حنبلي، هذا الذي عند الإمام أحمد. وقال مهنا: سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، فقال: هو الذي فعل بالمدينة ما فعل. قلت: وما فعل؟ قال: قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل بالجيش الذي أرسله. قلت: وما فعل؟ قال: نهبها. قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا يذكر عنه الحديث. وهكذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره. وهنا في الوصية الكبرى لما ذكر قال: وروي عنه أنه قيل له: تكتب الحديث عن يزيد؟ قال: لا، لعلها لا ولا كرامة له، أوليس الله هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ طيب، وبلغني أيضا أن جدنا أبا عبد الله بن تيمية سئل عن يزيد فقال لا تنقص ولا تزد، وهذا أعدل الأقوال فيه، أو لا تنقص ولا تزد لعل هكذا، وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها. ثم يعني ذكر الحجج في هذا والكلام في هذا، قال وأما الذين لعنوهم من العلماء كأبي الفرج بن الجوزي والكي الهراس وغيرهما فلما صدر عنهم من الأفعال القبيحة، حتى إن ابن الجوزي صنف كتابا في هذا وهو الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد، وهو يرد فيه على عبد المغيث الحنبلي وهو من معاصريه، بغض النظر عن تفاصيل أخرى يعني لا نحتاج أن نذكرها الآن إلا إذا كنا سنفصل في بعض الأمور، يرد فيه على عبد المغيث بن زهير الحربي الحنبلي. نعم، وهذا والكتاب طبعا فرح به الرافضة، هذه النسخة بتحقيق محمد كاظم المحمودي، وهو ماذا؟ وهو رافضي، ويكتب فوق في الأعلى من التراث الإسلامي العظيم الذي بقي تحت حصر المبطلين من القرن السادس إلى يومنا هذا. طيب شيخ الإسلام كيف يحصرون هذا؟ شيخ الإسلام ينقل يذكر وينقل ويفصل، وأنت لا تدري، أنت ما مشكلة، أنت لا تدري، أنت جاهل، ثم وجدت شيئا ظننته يوافق ما عندك. طبعا ابن الجوزي لا يوافقهم، ابن الجوزي مع لعنه وذمه ليزيد هو لا يوافقهم على ما عندهم من المزيد، أليس كذلك؟ طيب، وأما الذين سوغوا محبته وأحبوه كالغزالي ودستي، وذكر كلاما، ثم يقول وأما جواز الدعاء للرجل وعليه فبسط هذه المسألة في الجنائز، فإن موت المسلمين يصلى عليهم برهم وفاجرهم أو برهم وفاجرهم، وإن لعن الفاجر مع ذلك بعينه أو بنوع، وإن لعن الفاجر مع ذلك بعينه أو بنوعه، لكن الحال الأول وهو أوسط وأعدل. وبذلك أجبت مقدم المغل بولاي لما قدموا دمشق في الفتنة الكبيرة وجرت بيني وبينه وبين غيره مخاطبات، فسألني فيما سألني ما تقولون في يزيد، فقلت لا نسبه ولا نحبه، فإنه لم يكن رجلا صالحا فنحبه، ونحن لا نسب أحدا من المسلمين بعينه. فقال أفلا تلعنونه؟ أما كان ظالما؟ أما قتل الحسين؟ فقلت له نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله نقول كما قال الله في القرآن ألا لعنة الله على الظالمين، ولا نحب أن نلعن أحدا بعينه، إذا يعني هذا على الراجح، وإلا بعض أهل العلم سوغ لعن المعين إذا كان حاله يستحق، ولكن الراجح الذي ذهب إليه غير واحد من المحققين أنه لا يلعن أحد بعينه حتى يدل الدليل الشرعي على حاله ومآله، فنجزم حينئذ بلعنه. يقول وقد لعنه قوم من العلماء، وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام، يشرح يقول هذا يسوغ فيه الاجتهاد، لكن ذلك القول أحب إلينا وأحسن. وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا زاد يقول لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال فما تحبون أهل البيت؟ قلت محبتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه، فإنه ثبت عندنا في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال أيها الناس إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله، فذكر كتاب الله وحط عليه، ثم قال وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قلت للمقدم يعني لذاك المقدم فيهم ونحن نقول في صلاتنا كل يوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال مقدم فمن يبغض أهل البيت؟ قلت من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم قلت للوزير المغولي: لأي شيء قال عن يزيد وهذا تتري؟ قال: قد قالوا. تتري يعني مغولي، يعني هو يقول هذا عن يزيد وهو إيش؟ وهو يعني أنت ما لك بيزيد وأنت من المغول، ما لك وليزيد. قال: قد قالوا له إن أهل دمشق نواصب. قلت بصوت عال: يكذب الذي قال هذا، ومن قال هذا فعليه لعنة الله، والله ما في أهل دمشق نواصب، وما علمت فيهم ناصبية، يعني في زمان ربما في هذا كان في أزمنة تقدمت، والله ما في أهل دمشق نواصب، وما علمت فيهم ناصبية، ولو تنقص أحد عليا بدمشق لقام المسلمون عليه، لكن كان قديما لما كان بنو أمية ولاة البلد، بعض بني أمية ينصب العداوة لعلي ويسبه، وأما اليوم فما بقي من أولئك أحد. أيضا حتى بعد بني أمية بقي شيء من هذا النصب، ولكن والحمد لله زال مع الأيام. نحن لا نشتكي في دمشق النصيرية والرافضة، ليس الناصبة، وإن شاء الله إلى زوال كما زال الناصبة، كما زال الناصبة والخوارج يزول النصيرية والروافض لعنة الله على الجميع. ناسبة ذكر اللعن. نعم، هذا الكلام من شيخ الإسلام كما قلت ذكره في أكثر من موطن من المواطن الأخرى أيضا، وإن كان المقام لا يتسع يمكن أنكم تراجعون في جامع المسائل المجموعة السادسة التي لدار عالم الفوائد في الصحيفة، أنتم إن شاء الله تراجعون. يا الله، في الصحيفة 53 بعد 200 وما بعدها، هناك مسألة حول الحسن والحسين رضي الله وعثمان وعلي والحسين ويزيد وحكم والكلام على يزيد، أيضا في منهاج السنة في أكثر من موطن تعرض لهذا. أيضا في الوصية الكبرى، هذه الوصية المهمة التي أرسلها إلى العدوية أصلا، يعني هذه الرسالة بدأها شيخ الإسلام يقول من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة المنتمين إلى متابعة الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي رحمة الله عليه ومنح نحوه، يعني هذا في من؟ في المسلمين المتبعين للسنة والجماعة المنتمين لعدي بن مسافر. وطبعا بهذا الأسلوب يقول يعني إن شاء الله تبقون مسلمين ومتبعين للسنة والجماعة، وتجد تفصيلا حسنا. وهذه الوصية الكبرى موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث من الصحيفة 63 بعد 300 إلى 30 بعد 400، وقد قرأناها من قبل. والعلماء ما زالوا ينبهون على هذا، ممن نبه أيضا على هذا من الذين عاصروا الإمام ابن الحداد الشافعي المتوفى سنة 710، ونقل كلامه نقل رسالته في الاعتقاد الإمام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، نقل رسالته كاملة، وحتى أنا قبل نحو 15 عاما كنت قد علقت على هذه الرسالة، وعند موطن كلامه على يزيد نقلت كلام شيخ الإسلام من الوصية الكبرى كاملة، هذا كان سنة 20 أو 21، هذا في الوسط يعني التاريخ في التاريخ. فيقول فيها الذي طبعا عندكم جميعا اجتماع الجيوش الإسلامية راجعوا هذا، فيقول فيها: ونترحم على معاوية، وأن يذكر أننا نوالي الصحابة جميعا، ونترحم على معاوية ونكل سريرة يزيد إلى الله تعالى. وقد روي عنه أنه لما رأى رأس الحسين رضوان الله عليه قال: لقد قتلك من كانت الرحم بينك وبينه قاطعة. ومع أنه يقول نكل سريرة يزيد إلى الله، لا نترحم ولا إيش، ها، ولا نسب، ويقول: ونبرأ ممن قتل الحسين رضوان الله عليه وأعان عليه أو أشار به ظاهرا أو باطنا. هذه آخر كلمة في المعتقد. قال بعد هذا: هذا اعتقادنا ظاهرا، ونكل سريرته إلى الله تعالى. والعبارة الجامعة في باب التوحيد أن يقال إثبات من غير تشبيه ونفي من غير تعطيل. وختم بعد هذا الرسالة، انكر كلاما وختم. هذا إيش معتقده، أو في رسالته ذكر الإمام القيم بكمالها في الاعتقاد لأبي أحمد الحسن الشافعي المعروف بابن الحداد. نقل عنه الإمام ابن القيم حتى لا يكون حدادية، ينسى كل، بعضهم ينسى كل الذي نحن فيه ويقول حدادية. طيب، وصية الكبرى هذه من أحسن ما يكون، وأرجو من الإخوة جميعا خصوصا من لم يطالعها من قبل أن يطالعها، لأنه إذا طالعها على ضوء ما نتكلم فيه الآن سيكون ذهنه مستيقظا ويفهم معانيه مهمة. كيف أن هؤلاء لم يسمعوا تلك النصيحة وتلك الوصية في ذاك الزمان، فوصل بهم الأمر إلى أن صاروا ماذا؟ أهل ملة مستقل، نسأل الله العافية. هذا الذي قرأناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبق إلى ذكر معناه. تقي الدين ابن الصلاحي رحمه الله في فتاويه في الصحيفة 45 حيث سئل عن رجل يعتقد أن يزيد بن معاوية أمر بقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما واختار ذلك ورضي طوعا منه لا كرها، ويرد ذلك في ذلك أحاديث مروية عمن قلده ذلك الأمر وهو مصر عليه ويسبه ويلعنه على ذلك، والمسؤول خطوط السادة العلماء ليكون رادعا أو حجة له. فأجاب رضي الله عنه يعني ابن الصلاح: لم يصح عندنا أنه أمر بقتله رضي الله عنه، والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله كرمه الله، هذا الدعاء للحسين رضي الله عنه، إنما هو عبيد الله بن زياد والي العراق، إذ ذاك من شأن المؤمنين، لعلها ليست هكذا. وإن صح أنه قتل وأمر بقتله، وقد ورد في الحديث المحفوظ أن لعن المسلم كقتله، وقاتل الحسين رضي الله عنه لا يكفر بذلك، وإنما ارتكب عظيمة، وإنما يكفر بالقتل من قتل نبيا من الأنبياء. والناس في يزيد ثلاث فرق، عن ابن الصلاح قبل شيخ الإسلام، فقال ثلاث فرق: فرقة تحبه وتتولاه، وفرقة تسبه وتلعنه، وفرقة متوسطة من ذلك لا تتولاه ولا تلعنه، وتسلك به سائر ملوك، يعني تقول فيه ما يقال في سائر ملوك الإسلام وخلفائهم غير الراشدين في ذلك وشبههم أو شبههم. وهذه الفرقة هي المصيبة، ومذهبها هو اللائق ممن يعرف سيارة الماضين ويعلم قواعد الشريعة المطهرة، جعلنا الله من خير أهلها، آمين. طيب، شيخ الإسلام طبعا زاد بزيادة. هذا أيضا شمس الدين محمد بن طولون الحنفي في كتابه قيد الشريد من أخبار يزيد، وفي أخبار يزيد خصوصا. حيث يقول: وقد اختلف العلماء في هذا في الصحيفة 52 من طبعة دار ما يسمى بدار الصحوة. قال: وقد اختلف العلماء في الترخيص في لعن يزيد بن معاوية، وهو رواية عن أحمد بن حنبل اختارها الخلال وأبو بكر عبد العزيز، اكتب أبو ذكر، والقاضي أبو يعلى وابنه القاضي أبو الحسن، وانتصر لذلك أبو الفرج بن الجوزي في مصنف مفرد وجوز لعنه. إذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كان في القرن السابع والثامن، وهذا من طولون في القرن العاشر، إذا لم تكن في الإيش في الأدراج الحبيسة يقول الذي بقي تحت حصر المبطلين من القرن السادس إلى يومنا هذا، هو طبعا لا يقر بما فيه لكن يضحك على قال: وانتصر لذلك وجوز لعنه، وصرح بجواز لعنه ولعن أعوانه الشيخ سعد الدين التختزاني الذي هو فيلسوف الماتريدية، ثم قال بعد كلام: ومنع من لعنه آخرون صنفوا فيه أيضا، آخرهم شيخنا المحيوي النعيمي والشافعي، وذكر بعد هذا إيش طبعا فتوى الهراس الراسي وفتوى الغزالي وفتوى ابن الصلاح وأيضا نعم، وذكر كلام ابن الحداد أيضا، وقال وقد ذكر العقيدة كلها ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، أيضا ينقله عن هناك. طيب، وذكر كلاما كثيرا، هذا من أبسط الكتب أو من أبسط الرسائل حول يزيد، وإن كان يحتاج تعليقا أو تنبيهات في أكثر من موضع. من أيضا من الفتاوى الحسنة، بعض الإخوة كان يسألني عن الحجاج ما نقله عن فتاوى محي الدين النووي رحمه الله، أنه سئل عن رجل يلعن الحجاج بن يوسف دائما ويحلف أنه من أهل النار، فأجاب هو مخطئ ولا يحنث ولا نقطع له بدخوله الجنة، لا يحنث يعني في أنه يحلف أنه من أهل النار، لا يحنث لعدم الإيش للشك، قال ولا نقطع له بدخوله الجنة، هذا بالنسبة للحجاج بن يوسف. ولهذا الذي يأتي بعد هذا يقول يؤلف رسالة الحجاج بن يوسف الثقفي المفترى عليه، هذا ليس مرضيا، هذا ليس مرضيا. طيب، آخر شيء أختم به في هذا ما يتعلق أيضا بعموم الصحابة ومعاوية، كلمة لشيخ الإسلام رحمه الله في هي في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في الصحيفة 27 بعد 500، حيث يقول رحمه الله فصل: وأما الصحابة والتابعون فقال غير واحد من الأئمة إن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، وعينوا ذلك في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية، مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية، قالوا لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما يحصل لغيرهم بعلمه أو بعده، أزيد أنا أو بعده، هذا رجعوا بعد هذا لأن الوقت يعني يكون أضيق مما أردت. أذكر شيئا من معتقدي اليزيدية في يزيد، أنا كنت أريد أولا أن أبدأ أن أذكر مباحث أخرى، لكن مباشرة طالما أننا تكلمنا فقط في يزيد فأذكر شيئا من تصور اليزيدية عن يزيد ابتداء. هذا يزيد الذي نفهم أنه تولى الخلافة بعد معاوية ورضي ولم يكن هذا عن رضا من جميع المسلمين، بعض الصحابة أبناء الصحابة قد اعترضوا على هذا، ولما تولى كان هناك من هو أحق منه وأولى منه بهذا، وحصل منه ما حصل، وحصل في زمانه ما حصل من المصيبات والنكبات، عرفت، ولا نكفره ولا نتولاه ولا نسبه ولا نلعنه ولا نحبه، لا نكفره ولا نتولاه، هنا ايش رافضة ويزيدية، لا نسبه ولا نحبه في اطار السنة، صحيح، ايش التدقيق الذي عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، نخرج من التدقيق الى الايش الى ما يشبه الى ما هو شر من النقيق عند اليزيدية، يقولون، وهذا من كلام منقول عن بعض مشايخهم في هذا الزمان اسمه بابا جاويش، فيقولون ان معاوية حلق كان حلاقا للرسول صلى الله عليه وسلم، وذات يوم كان يحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأت يده وأدمت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحس معاوية مكان الجرح لكي لا يقع دم الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض خشية العقاب، لأن إهراق دم الرسل يجلب غضب الله. عندما علم الرسول بذلك غضب منه وقال كيف فعلت هذا، شربت دمي، سوف يكون في نسلك من يهلك هذا الدين على يديه، وتبطل على يديه جميع الكتب السماوية والعلوم الشرعية والخط. فأقسم معاوية على ألا يتزوج كي لا يظهر من بين نسله هذا الرجل، وفي يوم من الأيام عندما كان واليا على الشام لدغته العقارب فأوصاه الحكماء بالزواج وإلا مات إثر ذلك، إلا من يتزوج. فتزوج من امرأة عجوز تناهز 80 من العمر لئلا تنجب منه، وبعد أن بنى بها معاوية ودخل بها تحولت العجوز بمشيئة الله إلى فتاة في 14 من العمر. لما أقول لكم في ها، فلم يملك معاوية من الأمر، لكن هذا لا تنتظر صياح الديك حتى أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. فلم يملك معاوية من الأمر شيئا إلا طردها ونفيها إلى البصرة ما دامت حية. وبينما كان معاوية متربعا على عرش الشام ولد يزيد في البصرة، هو لا إيش يعني معاوية لا يدري، وترعرع وكبر في كنف أمه. وبعد أن أصبح رجلا سأل ذات يوم من أمه عن نسبه ومن يكون أباه، وبعد إلحاح شديد أخبرته أمه بحالها وطمأنته أنه ابن رجل كبير ذي سلطة وجاه وأنه من عائلة مرموقة، وكذا أخبرته بمدى الظلم الواقع عليها. فأقسم يزيد بالتوجه إلى الشام ومحاربة والده وإفساد الأمر عليه. يقول أحداث هذه القصة مدونة في قول الأم، وسمي أيضا بقول يزيد الكبير، قول الأم بالكردية قهوة لماكي، وسمي أيضا بقول يزيد الكبير يزيدي مهزن مهزن يعني. فبعد أن قرب من باب الشام دعا معاوية إلى المنازلة، فعلم بقدوم يزيد وتمنى الموت قبل 100 عام كي لا يرى ظهور هذا الغلام الذي يبطل الدين على يديه. فلم ينزل للمنازلة بل أرسل إليه فارسين، ولكن السلطان إيزي، من إيزي؟ إيزي يزيد، وهذه إيزيدية حتى ذاك لما نقول حتى على القول بأنهم إيزيدية نسبة إلى السلطان، من؟ السلطان إيزي، من السلطان إيزي؟ يزيد، فيزيد هو إيزي، وإيزي هو يزيد، ويزيد هو إيزي. هذه جدا يعني إيزي سهلة. ولكن السلطان إيزي حولهما إلى حجارة، وذكر شعرا بالكردية ترجمته: لم يهدأ لمعاوية بال وامتنع عن رؤيته ومنزلته، وقال سوف أبعث إليك بفارسين، فأرسل إليه معاوية بالفارسين. فعندما رأي هذا الشيء النادر دعا عليهما السلطان إيزي وحولهما إلى حجارة. بعدما علم معاوية بالأمر دعا إلى اجتماع موسع لقضاة الشريعة وخواصه، وقال لهم: قلت لكم يا معشر القضاة فلم تصدقوني، سوف يظهر سلطان بكر وعلى يديه يصبح ذكركم خبر كان. وبعد ذلك دعا معاوية إلى إبرام صلح بينه وبين يزيد ودعاه إلى ضيافته، ولكن السلطان يزيد رفض إلا أن يجلب أمه من البصرة، فأرسل معاوية جمعا إلى البصرة لإحضار أمه إلى الشام. بعد ذلك أراد معاوية أن يدور على يزيد أن يدور على يزيد الدائرة، وجرى في خلده أن يقتل يزيد بمكر وخديعة لكي يتخلص من هذه الفتنة والمصيبة التي وقع فيها. فوسوست له نفسه أن يقذفه في اليم، فعلم بذلك يزيد وضرب خيمته على البحر وسط أمواجه الهائمة، وبذلك تحطم حلم معاوية وعلم أن لا مفر منه. ثم حول يزيد ماء الشام إلى خمر مسكر، كل من يشربها من أهل الشام يصبح مخمورا، فخرج الناس عراة من السكر ومزقوا ثيابهم وهتكوا أعراضهم. أرسل معاوية قاضي شرو، لعل الكاتب لم يفهم ترجمتها يعني ذكر كأنه أرسل قاضي الشرع ليتباحث مع يزيد عسى أن يهتدي إلى دين الشريعة. فلما ذهب لدعوته إلى دين الشريعة أخذ يزيد قطرة من الماء الذي تسحر به الناس أو الذي تسحر به الناس ووضعها على إصبعه، ثم طلب من قاضي الشرع يعني أن يشربها، ففعل فدخل في دين يزيد دين الطريقة، ورجع إلى معاوية داعيا مبشرا بالدين الجديد. بعد كل هذه الأحداث علم معاوية أنه لا بد من ظهور الدين الجديد وأنه لا جدوى للمعارضة والمحاولة، فسلم ابنه يزيد سلطانه وأمر حكمه ومدينته، ودخل الناس أفواجا إلى الدين الجديد واتبعوا يزيد ناصر دين طاووس ملك. طاووس ملك من هو؟ عزازيل، الشيطان الرجيم. طيب يقول بعدها خلع معاوية عمامته وقال يا يزيد يا ابن البكر أعد ماء الشام إلى حالها فقد أهديتك ملك الشام وسلطاني. بعدها أعاد السلطان يزيد ماء الشام كما كانت من قبل. فنعم وبعد هذا يشمع يعني مات يزيد هذا أنا يعني هنا لست معتقدهم الآن في يزيد الآن وما يتعلق به هذا سيأتي معنا لكن هذا فقط هذه القصة التي يذكرها ويذكرونها يتصورونها حول من حول يزيد من هو يزيد طبعا هذا ما علاقته بيزيد أصلا الذي كان يزيد مولود في عند أبيه وناشئ في كنف أبيه ونشأ كما نشأ الناس وعاش كما عاش الناس وكان وذهب وحارب وشارك في غزو القسطنطينية في حياة أبيه طبعا هنا لما نتكلم على يزيد لا ينبغي أن يختلط عليك هذا بيزيد بن أبي سفيان هذا كان صحابيا يزيد بن أبي سفيان كان صحابيا وأيضا يزيد بن عبد الملك يزيد بن عبد الملك هذا كان ماذا هذا كان من أولاد عبد الملك بن مروان نعم ثبت أن يزيد بن معاوية عزل النعمان بن بشير هذا مشهور معروف بالنسبة لقوله عن اليزيدية يأكلون الحلال فهمت أنا أذكر شيئا من كتابهم المقدس مصحف رش طبعا لهم كتابان مقدسان كتاب الجلوة وكتاب مصحف رش أو المصحف الأسود وفي الأصل باللغة الكردية لكن هذا الذي أقرأه مترجم من هو أوراق يسيرة هذا ليس كله الكتاب هذا هو هذا الجلوة ورقتان ومصحف رش ورقتان تظن الناس يعني كل هذا لا هذا هو الجلوة ورش طيب فيقول حرمنا علينا الخس لأنه على اسم نبيتنا الخاسية واللبياء والصبغ الأزرق وما نأكل السمك لأجل احترامنا ليونان النبي من يونان يونس سيما أنهم في الإيش بلاد الأكراد بالقرب من أي مكان نينوى محل يونس بس والغزال لا يأكلونه لأنه غنم أحد أنبيائنا والشيخ وتلامذته ما يأكلون لحم الديك احتراما لطاووس ملك وطاووس ملك هو واحد من الآلهة السبعة المذكورة لأن صورته تمثال الديك يعني على مثال الديك طاووس فعلى مثال الديك فلا يأكل الشيخ وتلامذه الديك والشيخ وتلاميذه ما يأكلون القرع طبعا لأنهم عندهم الناس ثلاث طبقات الناس طبقات وحرام علينا البول وقوفا ولبس اللباس قعودا والاستخلاء في أدب خانة مصطلح متأخر هذا أدب خانة يعني بيت الأدب يعني الحمام يعني محل قضاء الحاجة والغسل في الحمام العام وما يجوز أن نلفظ كلمة شيطان لأنه اسم إلهنا يعني أحد الآلهة ولا كل اسم يشابه ذلك مثل قيطان وشط وشر ولا لفظة ملعون لعنة نعل وما أشبه يعني لا الشيطان لا لفظة شيطان ولا لفظة ماذا ملعون ثم يقول بعد هذا قبل مجيء المسيح عيسى إلى هذا العالم ديانتنا كانت تسمى وثنية واليهود والنصارى والإسلام ضدوا ديانتنا والعجم أيضا وفي الحقيقة هذا صحيح أنهم يعني وثنيون لكن وثنيتهم أيضا جديدة لأنه لم يكن أحد قبل المسيح عليه السلام يعبد إيزي ولا يعبد الشيخ عادي عادي عادي لا يعبد عادي وأيضا لم يكن أحد بصراحة يسمي الشيطان طاووس ملك ويعبده على هذا النحو وإن كانت عبادة الشيطان قد تكون من قبل موجودة على نحو ما. نسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يمتنا عليهما، وتكميل المباحث إن شاء الله في مجالس أخرى، والحمد لله رب العالمين.